أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها بها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه زوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العلي.